عليكم السلام. يا شيخ. نعم. الحاج القارن إذا ذبح من داخل الحل هل يجزيه؟ لابد يكون في الحرم، يعني داخل الأميال. لازم يعني يكون يسوق الهدي من خارج الأميال؟ لا، مو يسوق الهدي، يذبح الهدي داخل الأميال. بس أنه أخذ الهدي من داخل الحرم. من داخل ولا من خارج؟ من الداخل هو أخذه. إذا أخذه من الداخل. نعم. فهو لازم يذبحه في الداخل. لازم يذبحه في الخارج؟ الداخل. نعم نعم. إيه. هدي القران والتمتع والهدي الواجب لترك واجب. كل نعم. هذا يكون داخل الحرم. زين جزاك الله خير. عرف ولا لا؟ أي عرف، بس إنه هل يجزيه يعني وهو قارن؟ لا يا أخي ما يجزيه. جزاك الله خير. يكون الذبح داخل الحرم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.